أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الحديث الشريف النبوي الصحيح، وهذه حالنا في دراستنا مع كتاب المسجد وبيت المسلم، إذ يوما ندرس آية ويوما ندرس حديثا، فنعيش على الوحي الإلهي. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم نور وروح، ومن كانت له الروح حي، ومن كان له نور اهتدى. قال الله جل جلاله من سورة الشورى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فالذين يعيشون على نور الله أحياء مهتدون، والذين يعيشون على غير هذه الروح القرآنية وهذا النور القرآني أموات غير أحياء وما يشعرون. فمن هنا ها نحن في اليوم الرابع عشر من ذي الحج الحرام مع هذا الحديث النبوي الشريف، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. مردد هذا الحديث كما هي طريقة تدريس هذا الكتاب، إذ المفروض في أهل القرية أن يجتمعوا في جامعهم الذي يتسع لكافة أفراد قريتهم رجالا ونساء وأطفالا، ولا يتخلف إلا معذور، ثم يجلس لهم بعد صلاة المغرب عالم بالكتاب والسنة فيلقنهم الآية تلقينا حتى يشعر أنهم قد حفظوها أو حفظها أكثر نساء ورجالا وأطفالا. ثم يأخذ في شرحها وبيان معانيها حتى يفهمها المستمعون من الرجال والنساء، ثم يضع أيديهم على ما هو المطلوب منه، إن كان معتقدا اعتقدوه، وإن كان حلالا أحلوه، وإن كان حراما حرموه، وإن كان خلقا تجملوا به، وإن كان أدبا سموا به، وإن كانت موعظة اتعظوا بها، وإن كانت عبرة اعتبروا بها. وهكذا أهل الحي في المدن يكبرون الجامع ويوسعونه حتى يتسع لكافة أفراد حيهم، 3000 4000 ألفان على قدر أهل الحي، ويجلس لهم العالم المربي يوما آية ويوما حديثا وطول العام، حتى لا يبقى بينهم جاهل ولا جاهلا. ويومئذ آمنوا أن يسرق بعضهم بعضا، آمنوا أن يفجر بعضهم بنساء بعض، آمنوا أن يحسد بعضهم بعض، آمنوا أن يجوع بينهم جائع وهم شبع، آمنوا أن يهان بينهم مؤمن وهم أعزاء، آمنوا عذاب الله. وأصبحوا أهلا للسماء والنزول بالملكوت الأعلى، حيث مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. معاشر المستمعين والمستمعات، ماذا أعطوا؟ ماذا بذلوا؟ ماذا أنفقوا؟ كل ما في الأمر أن تكون لهم عزيمة المؤمن الصادق الإيمان، يوقفون دولاب العمل، العمل الدنيوي الذي اشتغلوه من صلاة الصبح إلى غروب الشمس، ثم يقبلون على بيت ربهم، على بيت مولاهم، يجلسون بين يديه بأطفالهم ونسائهم، يستمطرون رحمة الله، وفي نفس الوقت يخرجون من ظلمة الجهل وفتنة الهواجس وخواطر السوء وضلال الدنيا وعماء هذه الحياة. ما الذي بذلوا؟ فإذا بهم أسعد الناس على الإطلاق وأطهر الخلق على الإطلاق، وحسبهم أن يتأهلوا يقينا لدار السلام الجنة، حيث النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. أسائل نفسي، ما الذي يمنعنا؟ ما الذي يحول بيننا وبين هذا النور الإلهي؟ شياطين الجن نطردها بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شياطين الإنس ندعوهم ليهتدوا، نجرهم إلى هذا المجلس ليسلموا قلوبهم ووجوههم لله، ليخلصوا من فتنة الحياة. ما المانع؟ أمر يحار فيه اللبيب. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصدق الله العظيم. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فافزعوا إلى الله، اطرحوا بين يديه، الزموا بابه سائلين ضارين: ربنا اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. أما أن تمر الحياة هكذا في ظلام في ظلام في ظلام، ومن عذاب إلى عذاب، ومن شقاء إلى شقاء، من العقلاء من يرضى بهذا؟ ولكنها الغفلة والجهل، العالم غافل والجاهل أعمى، فكيف تسير هذه القافلة؟ أعيد الحديث لتحفظه: وإن كنت عاميا لا تقرأ ولا تكتب، تسمع كلاما لرسولك لمحمد نبيك صلى الله عليه وسلم ما ترغب في أن تحفظ كلمة من كلماته وتدعي أنك تحبه وأنك تابع له. حديث واحد ما يحفظه المؤمن يعيش 40-50 سنة وهو يتكلم، لو سجل كلامه لملأ السفن، ولا يحفظ حديثا واحدا. وحسرتاه ومصيبتاه، ماذا أصابنا؟ 50 عاما وهو يتكلم، ما يحفظ لرسول الله حديثا واحدا. كيف يعلم؟ كيف يهتدي؟ كيف يطهر؟ كيف ينجو؟ كيف؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا فعل بنا العدو. يقول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة. قول يا شيخ القضاة ثلاثة، افتح فاك هكذا. نعم، املأ فاك بكلمة رسولك، افرح. القضاة ثلاثة، فينا من ينطق ولا يستطيع أن يقول القضاة ثلاثة؟ ذي فرنسية ولا إنجليزية؟ عربية. القضاة ثلاثة، كيف ثلاثة؟ كيف ثلاثة؟ الآن يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فنفهم من بيانه. القضاة ثلاثة: واحد في الجنة. قل يا شيخ واحد في الجنة، أحسن. الذي ينطق بكلمة الله وكلمة الرسول يثاب عليها أفضل من ركعتين يصليهما. القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار قطعا. واحد في الجنة واثنان في النار. هيا نعيد: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. الحمد لله حافظنا عن رسولنا هذا الحديث. القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. هل هناك دار ما هي الجنة ولا النار؟ يوجد فيها رابع؟ ما فيها. ومن كل شيء خلقنا زوجين: حياة، موت، علو، سفل، شقاء، سعادة، عذاب، رحمة، نعمة، نقمة، جنة، نار. ما في واحد أخر. إما وإما. القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. رجل عرف الحق وقضى به، أي وحكم به. هذا هو الناجي، هذا هو الفائز. رجل عرف الحق وقضى به. عرفه قطعا، درس الكتاب والسنة، جلس بين يدي العلماء فتعلم. أو تأتي المعرفة بدون تعلم؟ لا، حفظنا لرسولنا بالأمس يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلهذا رجل عرف الحق وقضى به. نعيد الحديث: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. رجل عرف الحق وقضى به. ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. حكم بغير الحق وقد عرفه تبع دنياه وهواه. ورجل عرف الحق وجار في الحكم فقضى فهو في النار. ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار لا علم له ويفتيهم ويحكم بينهم فهو في النار. أصاب الحق أو لم يصبه، لأنه لا حق له أن يقضي بدون علم. هذا الأخير يخوفنا من عاقبة الجهل. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. إذن كم القضاء؟ هيا نعيد الحديث الشريف. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ما ألذ هذا الحديث طعما. هل فازت الدنيا بغير هذا الحديث؟ أعيد الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. والآن مع الشرح يزيد التقرير والحفظ في النفوس إن شاء الله. الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم القضاة أي في الإسلام، وإلا قضاة أوروبا وأمريكا واليابان كلهم في النار، وإلا لا، القضاة في الكفر كلهم في النار. إذن قوله القضاة أي في الإسلام وبين المسلمين. القضاة أي في الإسلام ثلاثة لا رابع لهم، ما فيه رابع، ما هو لا في الجنة ولا في النار، لو كان لأخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فالأول في الجنة وهو الذي عرف الحق بطريق العلم والمعرفة، ما هو بالمنام أو بالوراثة، عرف الحق بطريق العلم وطلبه والحصول عليه والمعرفة اليقينية فيما علم. وقضى به أي بين الناس مؤمنهم وكافرهم، فاسقهم وتقيهم. الناس لفظ عام، والقاضي لا يتعصب لجهة أخرى، يقضي بالحق بين الناس، لا فرق بين الرجل والمرأة والغني والفقير والشريف والوضيع والكافر والمؤمن على حد سواء. لهذا قال وقضى به أي بين الناس. والثاني الرجل الثاني أو القاضي الثاني، والثاني في النار والعياذ بالله تعالى، وهو من عرف الحق معرفة كاملة وجار في الحكم لسبب وآخر. إما محسوبية إما رشوة إما خوف إما كذا، ما صدع بالحق ولا قضى به وهو يعرف الحق، هذا فهو في النار. والثالث رجل قضى للناس على جهل أصاب أو أخطأ فهو في النار. ومن هنا وجب على من يريد ولاية القضاء، أيها المستمعون المستمعات، لا لأن القضاة ذكور وإلا إناث، أو تولون قاضيا، القاضية هي الموت، يا ليتها كانت القاضية أي الموت وإلا لا. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والتاريخ شاهد، ويتبجح متبجح يقول بريطانيا بريطانيا، أي بريطانيا خنازير أخبث، أندية اللواط، أندية القمار، دور البغاء، الخبث، الكفر، التلصص، الإجرام، عصابات السرقة، عصابات سفك الدماء، وتقول بريطانيا أي بريطانيا، والله لا تساوي ولا حكمها شيئا، أخرج يا هذا. صلوا على أبي القاسم، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حسبهم أنهم أصبحوا مخنثين، تسودهم مرأة عقلها كعقل الطفل، كيف تسود، يضحكون عليه ويسقون منها. إذن القضاة رجال وإلا نساء؟ ما قال القاضيات ثلاث، القضاة ثلاثة، قاضيان في الجنة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، واحد في الجنة واثنان في النار. إذن قال والثالث رجل قضى للناس على جهل أصاب أو أخطأ فهو في النار. ومن هنا وجب على من يريد ولاية القضاء أن يتأهل لها تمام التأهل. يا عبد الله إذا أردت أن تكون قاضيا ادرس، واصل الدراسة، جالس العلماء، زاحم بركبتيك أياما أعواما حتى ترى نفسك أهلا لأن تقضي بين الناس. أما أن تزور شهادات الاختبار ما ينجح بالامتحان، ويزور وينجح ويولونه قاضي وهو أجهل مني، كيف يحكم بين الناس؟ حرام هذا. قلنا على من يريد الولاية في القضاء أن يمعن في طلب العلم وأن يكثر من المعرفة عاما بعد عاما، يجالس العلماء، يسائلهم، يجلس إليهم، يتعلم عنهم حتى يشعر أنه امتلأ بالعلم والمعرفة، وحينئذ لا بأس. قال وذلك بالعلم والفقه، وأن يلزم باب الله تعالى بالدعاء وطلب العصمة منه تعالى، إذ المعصوم من عصمه الله. يا من يريد القضاء تعلم تفقه واصل العلم والتفقه، ولا تنس أنك في حاجة إلى الله، فاقرع بابه ولازم طلبه أن يعصمك، إذ المعصوم من عصمه الله، وإلا كم من عالم قاضي تفتت وخسر خسران الدنيا والآخرة. لا نستغني عن عون الله وإمداده وعطائه، والذي يشعر أنه كامل هو الناقص، فلا بد من الافتقار إلى الله والتضرع إليه أن يعصمنا نحن بدون القضاء في حياتنا، فكيف بالقاضي وهو في خضم البحر لا يدري كيف ينصرع لا بد وأن يلازم باب الله الليل والنهار. اللهم اعصمني، اللهم احفظني، اللهم قني شر الضلال، اللهم لا تكلني إلى نفسي، حتى يسلمه الله وينجيه من هذه الفتنة. هذا هو شرح هذا الحديث بإيجاز. والآن إرشادات للمربي الذي بيد هذا الكتاب ويربي أهله في البيت، إذ هذا الكتاب بيت كتاب المسجد وبيت المسلم، فالأسرة ذات ثلاثة أنفار أربعة بلها ولو زوج ومرأته، عند الإفطار يقول لها أي فلانة اقرأ الآية الفلانية، نحن في يوم كذا، يوم الاثنين رابع عشر الحجة، انظر الحديث الموجود اليوم، إذ هو يوم آية ويوم حديث طول السنة من محرم إلى آخر الحجة، فيقرأ الحديث وهم يسمعون يرددونه يحفظونه يبحثون عن معانيه يلتزمون بما فيه، لا يزال أهل البيت يكملون حتى يصبحوا ككوكب من كواكب السماء، بيت مشرق لا ظلم فيه ولا خبث. فنقول للمرشد المربي: أولا اقرأ الحديث قراءة جيدة وكرره حتى يحفظه المستمعون. ثانيا اقرأ الشرح جملة بعد جملة وفسر ما يحتاج أو ما يحتاج إلى تفسير. ثالثا علمهم، ها نحن الآن، علمهم ماذا؟ أنه لا ينبغي للمسلم أن يطلب ولاية القضاء، لا ينبغي للمسلم أن يطلب ولاية القضاء، يقدم معروض للوزير لكذا نريد منصب قضاء في قريتنا أو في بلادنا، ما تتقدم بهذا الطلب، لأنك إذا طلبته وكلت إليه، إما أن تنتصر أو تتمزق، أما إذا أسند إليك وأنت كاره تجد لك من الله العون. فلهذا علمهم أنه لا ينبغي للمسلم أن يطلب ولاية قضاء لورود الحديث، ماذا بالحديث؟ أن من طلبها وكل إليها، والعياذ بالله، من طلب الولاية وكل إليها، ومن وكل إليها الله أعلم بمصيره، لكن من ألزم بها اضطر إليها إذا سأل الله العون أعانه، أما إذا طلبها ورغب فيها بل واحتال على الوصول إليها يا ويله. وها هم القضاة كلهم ثلاثة، واحد فقط ناجي، ثلث والثلثان في النار، سواء كانوا بلايين أو مليارات، ثلثهم ناج وثلثهم في النار. وهذا بالنسبة إلى قضاة الإسلام أو قضاة المادية، القضاة الذين يحكمون قال الله قال رسوله، أما الذين يحكمون الشرع وأهواء الناس كلهم في النار. قد يقول القائل: إذن الآن إذا كان القضاة في بلاد المسلمين هربوا، قالوا ما نقضي أبدا بقوانين بريطانيا وفرنسا، الأمة ماذا تفعل؟ مشكلة، هذه مشكلة، والله لا هي مفتاح المشكلة. لو أن القضاة أضربوا نحكم شرع الله وإلا لا؟ حكمت الأمة بالشريعة، لا مظاهرة ولا صيحات ولا دعاوى، بس والله ما نريد أن ندخل النار أبدا. أين القاضي الفلاني؟ القاضي الفلاني، كل القضاة ليلة واحدة في بيوتهم، يأتونهم برا الشاش يجلسونه على الكرسي يجلس يغمض عينيه. إذن ماذا يفعل الحاكم المسكين؟ أحكموا بشريعتك. عرفتم؟ خليها الجرادة تأكلني. إذن القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار، هؤلاء يحكمون بالشريعة الإسلامية، ولكن تغلبهم أهواؤهم وشهواتهم فيعدلون عن الحق أو ما يعرفون ويحكمون بأهوائهم. فمن هنا علمهم يا مربي أنه لا ينبغي للمسلم أن يطلب ولاية قضاء لورود ومجيء الحديث الصحيح ينبه على خطورتها، إذ قال إن من طلبها وكل إليها والعياذ بالله. رابعا علمهم أن في الحديث هذا إشارة إلى أن أهل الاستقامة دائما قليل. القضاة علماء ومع هذا ثلثهم فقط صالح وثلثان فاسدان، إشارة إلى أن الاستقامة أهلها دائما أقل، وإلا لا؟ الواقع يشهد وإلا لا؟ ما يحتاج إلى دليل. أهل الاستقامة دائما أقليات، إلا أن هناك علما يجب أن نعلمه، إذا كانت الأمة المسلمة في إقليمها في ديارها إذا كان ثلثاها صالحين، هذه تملك ضمانة أن الله تعالى لا يسلط عليها عدوا من غير نفسها فيجتاحها ويكسر بيضتها، أن الله لا يصيبها بوباء، لا يصيبها بمجاعة، لا يصيبها أبدا بحالة خطيرة تبيدها وتهلكها. ولكن إذا كان الصالحون أقل هي في خطر، لا تدري متى تنزل بها نقمة الله. افهموا هذا الكلام، الأمة في الإقليم في المدينة في القرية انظر، إذا كان أهل الصلاح فيها أكثر، أهل الفساد موجودون لا يخلو منهم زمان ولا مكان، ولكن ما دام أقلية لا يؤثر فسادهم في أمة صالحة لها حماية من الله ومناعة. لكن إذا كثر الخبث وقل الطهر تعرضت للهلاك. وإليكم الدليل القاطع، أنتم الآن أين توجدون؟ نسيتم؟ أنتم في مدينة الرسول، والله العظيم أنتم في المدينة النبوية، وهاهذا نبيكم نائم، جثته الطاهرة كما كان يوم موته، لم يمسها شيء، والروح في الملكوت الأعلى، والاتصال مباشر، قل السلام عليك يا رسول الله يرد السلام. إذن أمسية من أيام آخر الصيف تأتي زوابع رملية، عواصف، رياح شديدة، سحاب أحمر، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الحجرات ويخرج وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه. فنطقت زينب أمي عليها السلام أو أم سلمة رضي الله عنهن جميعا، فقالت أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث، أما إذا قل أنتم آمنون، لكن إذا كثر آن أوان الهلاك. فلهذا بلغوا المصلحين في العالم الإسلامي أن عليهم أن يعملوا بكل جهد لإكثار الصالحين في المدينة أو في القرية أو في البلاد، فإنه متى كثر الصالحون حصل أمان رباني. واحذروا أن يكثر الخبث ويقل الطهر، فتقول المصلون نصف البلاد فقط، نصف البلاد ما يصلي الهلاك. تقول الصادقون الأوفياء الناطقون بالحق ثلث البلاد، ما ينفع إلا إذا رأيت أن ثلثي أهل القرية أو المدينة صالحين، أبشر وإياهم. ولا يضركم خبث الخبثاء، فإنه يتلاشى ويغطيه نور الطهر والصفا. هل عرفتم هذه؟ ممكن تبلغونها أو ممنوع عليكم؟ بلغوها من أراد أن يحفظ إلى إيالته إقليمه مملكته جمهوريته، فليعمل على إكثار الصالحين والصالحات، هذا هو الحل الوحيد، وإلا فسوف يدمر هو وإياهم. إذن علمهم، أي رابعا علمهم أن في الحديث هذا إشارة إلى أن أهل الاستقامة دائما قليل. خامسا ذكرهم بأن أهل الجهل دائما، ذكرهم بأن الجهل دائما هو سبب الفتن والشقاء. والله العظيم إن سبب الشقاء والفتن هو الجهل. لو عرفنا الله بأسماء وصفاته معرفة أثمرت لنا حبه في قلوبنا وخشيته في نفوسنا، فأصبحنا نحبه نتنازع عن كل شيء من أجل حبه، أصبحنا نخافه، لا نستطيع أن نقول كلمة ما يرضاها ولا أن نمشي خطوة من سخطه. إذا كنا هكذا فزنا ورب الكعبة نجونا. إذن الجهل، الجهل إما ما يعرف محاب الله فيرتكب ضدها، أو ما يعرف مساخط الله فيفعلها، كيف يصلح هذا؟ كيف يستقيم؟ عندنا كلمة انقلوها، لو اجتمع فلاسفة الدنيا في القارات الخمس ومعهم علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد علماء السياسة وقالوا ندرس وضع البشرية اليوم، هذا الخبث الذي عمها والظلم والشر والفساد، نبحث عن علته فنقضي على هذه العلة وتستريح البشرية، هل ترونهم يعرفون العلة؟ والله ما يعرفون، إلا إذا كانوا علماء القرآن والسنة. نعم نحن الآن عرفنا بالله الذي لا إله غيره، لا يوجد شر ولا فساد ولا ظلم ولا خبث إلا علة للجهل بالله وبمحابه ومكاره وبما عنده وما لديه فقط. قولوا دلل يا شيخ. ندلل. هل رأيتم الأنبياء يسرقون ويفجرون؟ لما؟ لأنهم عالمون. هل رأيتم العلماء بحق علماء الكتاب والسنة والوحي الآلهي زناة مجرمين لصوصا حاسدين ماكرين؟ لا ولن يكون. إذن الجهل هو الذي ينتج الخبث ويولد الشر والفساد، وهو أمر طبيعي ما فيه جدال. فمن أراد أن يحيي أمة فلينفق فيها روح الإيمان والعلم. العلم والإيمان معا. هل في القرآن آية تشهد لهذا المعنى العربي؟ اسمع: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة، وعما قريب، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون. هكذا كانوا يصرفون عن الحق. يقسم من؟ المجرمون أصحاب الهروات الكاس والطاس الذين أجرموا على أنفسهم دمروها. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا في الدنيا يصرفون عن الحق، عن الهدى، عن نور المعرفة. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم لا تعلمون. من الذين قبل الله شهادتهم؟ الذين أوتوا العلم والإيمان. إيمان بلا علم ما ينفع، علم بلا إيمان اضرب به عرض الحائط. والنجاح فيما؟ العلم والإيمان. هؤلاء شهداء الله في الأرض، هؤلاء أولياء الله في الناس، أهل الإيمان والعلم. أولياء يدعون الولاية وهم جهال، والله ما يكونون أولياء حتى يكونوا علماء. من أيام الطفولة حفظنا هذه الكلمة، أنتم كبار ما تحفظونها، عودوا للصغر. يقول أهل العلم: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. إياك أن تطمع أن تكون وليا وأنت جاهل، والله ما تكون وليا. فإذا أرادك الله وليا علمك. تلازم أبواب العلماء مجالستهم سؤالهم يوما يوما يوما: أنت عالم وإن كنت لا تقرأ ولا تكتب. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علم، لأنه لا يكون وليا وهو جاهل، لأن الولي يوافق الله فيما يحب وفيما يكره. الولاية ما هي؟ موافقة الله في محابه ومكاره. فإذا لم تعرف ما يحب ولا ما يكره تتخلط، مرة تحب ما يكره الله ومرة تكره ما يحب، لن تكون وليا. ونجدكم تعلمونه وإلا لا؟ هل تجتمعون عليه وإلا لا؟ القضية قضية أن يجتمع أهل القرية أو الحي في مسجدهم اجتماعنا هذا ما بين المغرب والعشاء فقط، وأن يكون عالم بصير يجلس بين أيديهم يوما آية ويوما حديثا، وهم يحفظون ويعملون. عام واحد وهم كالكواكب في السماء، رحلت الشياطين من ديارنا. وما كلفنا هذا لا بذل دماء ولا عرق ولا مال ولا عطلنا دنيانا أبدا، فقط تمردنا على الشيطان وخرجنا عن طاعته. مالت الشمس إلى الغروب وإذا بنا جماعات جماعات بنسائنا وأطفالنا إلى مسجد الحي أو مسجد القرية، نجلس ساعة ونصف تعديل الدنيا وما فيها. اللهم حقق للمسلمين هذا. عندنا أسئلة مكتوبة فلهذا ما نستطيع بعيد هاتي لا ما في حاجة إلى هذا انتهى أمره. نبي الحجاج إلى المبيت في مزدلفة ومنى عافوا ما استطاعوا. هذا الكتاب هو تحت الطبع هذه صورة بس مستعجلة لو كان موجود لكنا وزعنا لكن سيوجد إن شاء الله.